البوم والغربان اثنين. قال الملك للخامس: ما رأيك أنت؟ الحرب أم الصلح أم ترك الوطن؟ فرد الغراب الخامس: ليس لنا فائدة في قتال عدو أقوى منا، ومن يقاتل عدوه وهو يعرف أنه أقوى منه فهو كمن يقتل نفسه. هذا ما يمكن أن أقوله لك أمام الغربان، ولكن هناك سر لا أريد أن يسمعه غيرك. فخرجت الغربان الأخرى وبقي هو والملك. قال الوزير الخامس للملك: أما الحرب فأنت تعرف أنني أكرهها، ولكن عندي حيلة ربما نحصل فيها على ما نريد ونتخلص من البوم. أريد منك أن تنقرني أمام الغربان وتنتف ريشي وذنبي وترميني تحت هذه الشجرة، ثم تذهب جميعا إلى مكان كذا، وأرجو أن أعرف كل أسرار البوم، ثم أرجع لكم ونهجم عليها ونهزمها إن شاء الله. ثم فعل الملك ما طلب منه الغراب الخامس، وطارت الغربان وظل تحت الشجرة يئن ويشكو من الوجع. وبينما هو على هذه الحال سمعته البوم، فذهبت إلى ملكها وأخبرته بذلك. فجاء إلى الغراب وأمر واحدا من البوم أن يسأله عن اسمه، وعندما ذكر اسمه قال واحد من البوم للملك: هذا وزير ملك الغربان. فسأله ملك البوم لماذا هو على تلك الحال، فأجاب الغراب: إن ملكنا استشارنا بعد هجوم كنا علينا، فقلت له إننا لا نقدر على قتال البوم لأنها أقوى منا، ورأيي أن نطلب الصلح والسلام وندفع المال، لأنه لو قامت الحرب بين البوم والغربان فستنتصر البوم والسلام أفضل من الحرب. فغضبت مني الغربان واتهمتني بالخيانة وبمساعدة البوم، وعذبتني وتركتني تحت هذه الشجرة. لما سمع ملك البوم ما قال الغراب قال لوزير من وزرائه: ما رأيك في قول الغراب؟ قال الوزير: هذا وزير ملك الغربان، وهو كذاب غدار، ورأيي أن نقتله ونستريح منه، ومن وجد عدوه ضعيفا ولم يقتله ندم عندما يقوى عدوه.